الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، عسى أن تكون هذه لحظة من لحظات الإجابة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، ثبت يقيننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. أمنا في أوطاننا وديارنا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، جميل أن يطلب منا أن نحدثكم في آداب المرور وثقافة الطريق. موضوع طيب وجميل، ولأنني أخطب في علماء فضلاء وأصحاب ثقافات عالية وصفوة ونخبة المجتمع العربي، فأنا أكل هذا الموضوع إلى فهمكم لهذه القضايا. فكلنا يعرف كيف يسير في الطريق، وما هي آداب الطريق، وما هي التحذيرات التي يحذر بها الرجال الذين يسيرون على أرجلهم يعني، أو الركبان الذين يركبون مركبات شتى، يعرفون متى تحرك الضوء الأصفر والضوء الأخضر والضوء الأحمر. هذه كلها أنتم أعلم بها مني عندما حصلتم على يعني إجازات معينة تجيز وتبيح لكم السير في الطرقات برخصة محددة يحددها القانون ويعاقب على من يخالفها. نأخذ الموضوع من جانب آخر. الطريق دائما عبارة عن من إلى أي طريق. فطريق العمر لنا جميعا من رحم الأم إلى رحم القبر، هذا طريق واضح للجميع، المؤمن الكافر المستقيم المنحرف الذي يعني يخطو خطوات هنا وخطوات هناك، الكل ينزل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، ومن ظلمة بطن الأم ظلمات ثلاث إلى نور الشمس والقمر والأضواء المختلفة، ثم يصل بعد ذلك إلى المرحلة الوسطى عالم البرزخ عندما يأتيه ملك الموت، يدخل إلى ضيق القبر وظلمته بعد سعة الدنيا وضوئها، وبعد ذلك يوم أن ينادي المنادي من مكان قريب، يوم نسمع الصيحة بالحق، يقول ربنا ذلك يوم الخروج، يخرجون من الأجداث سراعا، نخرج هناك إلى حساب، وهناك مكانين معروفين أو هناك مكانان معروفان، إما جنة أو إلى نار. اللهم اجعلها جنة دون سبقة عذاب يا رب العالمين. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. الطريق دائما يحتاج إلى دليل وإلى رفقة وإلى قيادة، وطريقنا إلى الآخرة حدده القرآن، وجعل لنا خير هاد اختاره الله لنا صلى الله عليه وسلم. حروف أربعة جميلة محمد صلى الله عليه وسلم. الميم منة من الله عز وجل للبشرية أن يكون هذا هو هاديها في الطريق. والحاء حب من الله عز وجل أن يجعل الإنسان الذي كان خلقه القرآن هو الهادي وهو الحادي أيضا لنا في هذا الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ونشهد الله أننا نحبه صلى الله عليه وسلم. الميم الثانية المغفرة من الله عز وجل لكل من زلت قدمه في الطريق، لأنه يتبع خير هاد يعلمه، كما قال إن المؤمن لا يخع وإن وقع وجد متكئا، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. أما الدال فهي دوام هذا الدين بهذا الهادي، حتى وإن لم يكن موجودا معنا في الدنيا فموجود بخلقه، موجود بسلوكه، موجود بسنته، موجود بأن بلغنا القرآن. فالداء دوام، الدال دوام هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من عليها. فهنيئا لنا بمن يدلنا على الطريق صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك جلس في لحظة صمت يكتب كتابه الموطأ. المريدون يلاحظون أن وجهه يقطب هكذا وهو يكتب الأحاديث. عدوا له 13 مرة، 13 مرة وجهه تنقبض أساريره، يعني تظهر تجاعيد في جبهته، يزم شفتيه، يبدو أنه يتألم من شيء. بعد أن انتهى قالوا يا إمام رأيناك 13 مرة تزم شفتيك هكذا ويظهر يعني شيء على وجهك. يكتشف أن عقربا لدغت الإمام 13 مرة. قال ولم لم تتوقف يا إمام؟ قال أترك الحبيب محمد وألهي نفسي بعقرب يلدغني. أي أناس هؤلاء؟ كيف سار هذا في الطريق؟ الطريق يحتاج إلى رفقة. يوم الهجرة كان ممكن جبريل كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 10 من البعثة من مكة إلى المسجد الأقصى على البراق، ومن المسجد الأقصى إلى حيث سدرة المنتهى، وعاد به في جزء من الليل. جبريل موجود ورحمة الله موجودة وقدرته غالبة وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول يا جبريل إن أبا جهل و40 معه يحيطون ببيت حبيبي محمد، وأنت ما عليك إلا أن تأخذه بالبراق أو بغير البراق أو على جناحك ثم على جناح السرعة وأوصله إلى يثرب، فإن القوم يستشرفون لوصوله صلى الله عليه وسلم. لكن الأماني لا تؤخذ هكذا. كلام هذا لأبنائي وبناتي الذين أريد منهم أن يسلكوا طريقا غير الذي سلكناه. نحن سلكنا به الطرق المعوجة، تخلفت أمتنا وظلم بعضنا بعضا، وقال الله عن سلفنا الصالح أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن الخلف أشداء على بعضنا البعض رحماء وجنت المن، وما شاء الله لا قوة إلا بالله على الأجنبي الكافر المجرم الشيوعي نبتسم في وجهه ونقطب في وجه هذا الذي يصلي وجه هذا الذي يصوم. نسأل الله أن يجعلنا أحبة فيه وأن يجعل حبنا لكل من يحبه رب العباد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار رفيقا من الإنس، أبا بكر. وأبو بكر يختار أفضل الخبراء في شعاب الطريق. ولكن عناية الله عندما توليك نم فالمخاوف كلهن أمان. يا جبريل يا ميكائيل. عندما حوصر بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، كن يا جبريل عند رأس حبيبي محمد. وفي رواية أن جبريل وميكائيل هبطا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وصاحبه أبو بكر وركب الراحلتين وعامر بن فهيرة ثم عبد الله بن أريقة الدليل. ينام مكان علي، علي دون الخامسة عشرة. ماذا يصنع علي؟ يغمي على القوم أولا، ثم يوصيه حبيبنا الأمين صلى الله عليه وسلم عندما تستيقظ عند الصباح. القرشيون رغم كفرهم بدينه لا يحفظون أماناتهم إلا عند الأمين محمد، وهم يعادونه ويحاصرونه ويريدون الفتك به وقتله. ويقول لعلي عندما يصبح الصباح: تعيد لكل صاحب أمانة أمانته. أي خلق هذا؟ ثم يأتي جبريل وميكائيل بأمر من الله، جبريل عند رأس علي وميكائيل عند أقدام علي، ويقول الله لهما: إن أرادا عليا بسوء فخذوهما لكي أفتديه، لأنه فدى حياة حبيب محمد. الرفيق مع الصديق، والرفيق أيضا قبل الطريق. أبو بكر نعم الرفيق، الطريق تعب فيه أو ناح من أجله نوح، وصنع السفينة على مدار 100 عام بعد أن زرع الأشجار وقطعها، ويسخر منه قومه. وفي سفينة النجاة ترك العالم المنتهي، العالم الساقط ليس الآن للسقوط، وذهب بسفينة النجاة إلى عالم جديد، لأن الطريق يحتاج إلى هذه الأمواج، ويحتاج إلى هذه الصعاب، ويحتاج إلى هذا الصبر. ونوح عليه السلام يأمل أن يسلم أو يؤمن ابنه، ولكن الله لله في خلقه شؤون: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تعب في الطريق الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خرج منها خائفا يترقب. ولما وصل مدين ومكث عند الرجل 10 سنوات متتالية، عاد في الطريق أيضا، وهنا تاه في صحراء سيناء في ليلة باردة. صحراء سيناء أغلب العام بردها شديد، تنزل تحت درجة الصفر. يقول ربنا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أيضا يبحث عن الهادي في الطريق، دائما أنت تحتاج. لذلك أي معاداة من أي أناس لأهل العلم الذين يأخذون مصابيح الهدى من الهادي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أناس للأسف ضد أنفسهم. هنا سيدنا موسى يقول لأهلهم: كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سيدنا موسى لم يخطر بباله إلا أن يجد من يدله على كيف الطريق إلى صاد الحجر، مدينة في محافظة الشرقية في مصر. هذا هو الطريق، ربما ضل الطريق إلى الجنوب نحو الغردقة أو إلى الشمال نحو العريش، لكن يعني أريد من يهدي، من يوصلني إلى هذا المكان. لما اقترب من النار رأى العجب، رأى النار تتحرك فتوقف، تتوقف النار، يقترب يتحرك نحوها، تتحرك النار إلى أن دخلت النار في شجرة. هنا أضاءت الشجرة كلها، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. قال علماؤنا فيما تحفظون: كن لما لا ترجو، يعني كن في الأمر المستحيل حدوثه أكثر رجاء منك لما ترجو. وإن عندك رجاء في الأمر المستحيل أن يحدث أكثر من رجائك في الأمر الممكن. الأمر الممكن إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بعد الصلاة تذهب إلى سيارتك وتتوكل على الله عائدا إلى، هذا ممكن. لكن غير الممكن ان تأتي طائرة لتخلك او شيء اخر، هذا غير ممكن. كن آمنا في الغير ممكن اكثر من يقينك في الامر الممكن. فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. اقول هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. على مستوى الفرد اجعل يقينك بالله، خلي اليقين بالله، بس ليس يقينا زائفا. لما رأت العنكبوت دودة القز تنسج نسجها أرادت أن تحيك على منوالها في القصص الرمز يعني، فنسجت ثم تباهت على دودة القز وقالت لها نسجت كما نسجتي. ضحكت دودة القز وقالت أنا أنسج حريرا يلبسه الملوك وأنت تنسجين نسجا يسكنه الذباب، شتان بين نسج. كلاهما نسيج، كلاهما صناعة، لكن في فرق بين صناعة الحرير وصناعة ما يقترب الذباب منه. ثم تأتي أنثى العنكبوت بعد أن تأخذ حظها من ذكر العنكبوت تفتك به، تقتله، تقطعه إربا، وهي وأليفها يسكنان بيتا يظنان أنه بيت يسترهما. ولكن بعض بيوت المسلمين، بل جل بيوت المسلمين كبيت العنكبوت، أسرار البيت خارجة، فكأنهما يسكنان داخل شبكة مثقبة، الناس يرونها من هنا ومن هناك، والله يسميها خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما